الشيخ الطاعون هو صار رحمة ولا باعتبار الأجر؟ كيف؟ قل فجعله الله رحمة للمؤمنين. الطاعون رحمة ولا باعتبار؟ لا، رحمة باعتبار الأجر، باعتبار أجره إذا صبر.